بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله بشرى دعائنا إلى الله لا شريك له وشرى رجل محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقوله بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله تعالى وهو الغفور الرحيم، وقوله تعالى فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. هذه الآيات أتى بها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يستدل بها على إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى. والله تعالى متصف بصفة الرحمة، وهي رحمة حقيقية، رحمة حقيقية على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى، كما أن المخلوق موصوف برحمة حقيقية تليق بحاله. فالله عز وجل جعل الرحمة مئة جزء، وجعل الخلائق يتراحمون بجزء منها، يعني جزء من هذه الرحمة، من مئة جزء من الرحمة يتراحم به الخلائق، حتى أنك ترى الوحش يرفع قدمه عن وليده خشية أن يصيبه برحمة جعلها الله عز وجل في قلبه. هذه رحمة حقيقية لكن تليق بالمخلوق، تليق بحاله. أما الله عز وجل فمتصف بالرحمة الحقيقية تليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. وذكرنا أن معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون ما أثبته الله نفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ويصفون ما وصف الله به نفسه، ويصفون بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى قال عن نفسه سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم. فالرحمن اسم من أسمائه، الرحيم اسم من أسمائه، وكلا الاسمين تضمن صفة الرحمة لله تعالى. يقول الشيخ ابن العثيمين رحمه الله: هذه آية أتى بها المؤلف ليثبت حكما وليست مقدمة لما بعدها، يعني أتى بها دليلا، دليلا مستقلا ليثبت به حكم. هذا الحكم هو إثبات صفة الرحمة لله تعالى، وليست مقدمة لما بعدها. يعني أقول بسم الله الرحمن الرحيم سنفعل كذا وكذا، فالبسملة هنا مقدمة، لكن أتى بها المصنف لإثبات حكم، وهو إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى. فالبسملة فيها اسم الله سبحانه وتعالى الذي يتضمن صفة الإلهية، واسم الرحمن الذي يتضمن صفة الرحمة، واسم الرحيم الذي يتضمن صفة الرحمة أيضا، والرحمن دل على صفة الرحمة الذاتية والرحيم دل على سعة الرحمة الفعلية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يقل وكان بالمؤمنين رحمن، وإنما قال وكان بالمؤمنين رحيما، فدل على صفة الرحمة الفعلية. والرحمة هنا صفة فعل، لأنه يناسبها أن تدخل عليها المشيئة، يرحم من يشاء في صفة فعل، يرحم من يشاء. والرحمن كما ذكرنا دل على صفة الرحمة الخاصة الذاتية به سبحانه وتعالى. وكذا من الأدلة على صفة الرحمة بالله تعالى قوله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، وهذا من قول الملائكة حملة العرش، فيقول سبحانه وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. يقول ما أعظم الإيمان وما أعظم فائدته. نعم، فالملائكة حول العرش يحملون الملائكة الكروبيون المقربون حملة العرش، وهم الآن أربعة ويوم القيامة يكونون ثمانية. فهؤلاء الملائكة الذين هم من أعظم الخلق، من أعظم ملائكة خلقا، يحملون عرش ربنا سبحانه وتعالى ويسبحون ويستغفرون للمؤمنين ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم. فهم هنا يتوسلون إلى الله عز وجل في دعائهم للمؤمنين بصفات الله سبحانه وتعالى، وهذا نوع من التوسل مشروع، أنك تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. مثلا تقول يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحم ارحمني، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى، هذا ثناء عليه بصفاته سبحانه وتعالى، صفة الرحمة وصفة العلم. ثم يقول فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلا وقهم عذاب الجحيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، يدل على أن كل شيء وصله علم الله، أحاط الله علما بكل شيء وهو واصل لكل شيء، فإن رحمته وصلت إليه لأن الله قارن بينهما في الحكم، يبقى كل شيء أحاط الله به علما وصلت إليه رحمته سبحانه وتعالى. وهذه هي الرحمة العامة التي تشمل جميع المخلوقات حتى الكفار، لأن الله قرن الرحمة هذه مع العلم، فكل ما بلغه علم الله وعلم الله بالغ لكل شيء فقد بلغته رحمته، فكما يعلم الكافر يرحم الكافر أيضا، لكن رحمته للكافر رحمة جسدية بدنية دنيوية قاصرة غاية القصور بالنسبة لرحمة المؤمن. فالذي يرزق الكافر هو الله الذي يرزقه بالطعام والشراب والعباس والمسكن والمنكح وغير ذلك، أما المؤمنون فرحمتهم أخص، لأنها رحمة إيمانية دينية دنيوية، ولهذا تجد المؤمن أحسن حالا من الكافر حتى في أمور الدنيا. سبحان الله، حتى في أمور الدنيا المؤمن أحسن حالا، وفي أمور الدنيا ليس المقصود به تمتع الظاهر، فالظاهر يتمتع لكن الباطن في شقاء، فهذا ليس بممتع ولا يشعر بسعادة، حتى أن نجد أثرى أثرياء العالم يقولون نبحث عن السعادة، مع أنهم منعمون في الظاهر لكن الباطن في شقاء. فهؤلاء المؤمن في دنيويا أحسن حالا من الكافر والعاصي، لأن الله تعالى يقول إن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والحياة الطيبة هي حياة السعادة، راحة البال، هناء العيش، حلاوة الإيمان. فهذا كله تفسر به الحياة الطيبة، تشمل كل نوع من أنواع السعادة. وهذه مفقودة بالنسبة للكفار، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. دي عيشة الكفار ودي عيشة المؤمنين. عيشة المؤمنين حياة طيبة، عيشة الكافرين حياة ضنك شقاء لكل ما تعنيه الكلمة. فحياتهم كحياة البهائم، إذا شبع روث، وإذا لم يشبع جلس يصرخ هكذا. هكذا هؤلاء الكفار، إن شبعوا بطروا، وإلا جلسوا يصرخوا، بطروا النعمة يعني لم يشكروها، إن شبعوا لم يشكروا النعمة، وإلا جلسوا يصرخوا ولا يستفيدون من دنياهم. لكن المؤمن إن أصابته ضراء صبر واحتسب الأجر عند الله، وإن أصابته سراء شكر فهو في خير في هذا وفي هذا، يعني في السراء وفي الضراء في خير. وقلبه منشرح مطمئن متفق مع قضاء الله وقدر، لا جزع عند البلاء ولا بطر عند النعمة، إنما عند البلاء صبر ورضا وشكر، وعند النعمة شكر لا بطر، بل هو متوازن مستقيم مهتدي. فهذا فرق ما بين الرحمة هذه وهذه. رحمة الكافر رحمة عامة، رحمة الله بجميع المخلوقات، أما رحمة المؤمن فهي رحمة خاصة. لكن مع الأسف الشديد أيها الإخوة، إن منا أناسا آلافا يريدون أن يلحقوا بركب الكفار في الدنيا، حتى جعلوا الدنيا هي همهم، إن أعطوا رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. هؤلاء مهما بلغوا في الرفاهية الدنيوية هم في جحيم، لم يذوقوا لذة الدنيا أبدا، إنما ذاقها من آمن بالله وعمل صالحا. ولهذا قال بعض السلف: والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه، يعني من نعيم الطاعة حلاوة الإيمان، لجالبونا عليه بالسيوف، يعني لحاربونا بالسيوف على نيل ما نحن فيه من السعادة، لأنه حال بينهم وبين هذا النعيم ما هم عليه من الفسوق والعصيان والركون إلى الظالمين، يعني معاونتهم على ظلمهم، وأنها أكبر همهم ومبلغ علمهم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، رحمة وعلما منصوبة على التمييز، وتمييز محول عن الفعل، يعني وسعت رحمتك كل شيء ووسع علمك كل شيء. وفي الآيات من صفات الله تعالى الربوبية، ربنا تضمن صفة الربوبية، وكل شيء رحمة وعلم. إذا هنا عموم رحمة الله عز وجل، رحمة عامة، وكذا عموم علم الله تعالى. فالله تعالى عالم الكليات والجزئيات، علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، هذا متعلق برحيم، وتقديم المعمول يدل على الحصر، وكان بالمؤمنين رحيما، كان الله بالمؤمنين رحيما. فهنا المؤمنين هذا جار ومجرور متعلق برحيم، وتقديم الجار والمجرور هنا للحصر يعني رحمة الله الخاصة تنال المؤمنين فقط. ولكن كيف نجمع بين هذه الآية التي قبلها ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، والآية هنا وكان بالمؤمنين رحيما؟ نقول الرحمة التي هنا غير الرحمة التي هناك، هذه رحمة خاصة متصلة برحمة الآخرة لا ينالها الكفار بخلاف الأولى، هذا هو الجمع بينهم، وإلا فكل مرحوم. لكن الكافر مرحوم بالرحمة العامة، والمؤمن مرحوم بالرحمة الخاصة. وفي الآية من صفات الله صفة الرحمة، رحيم، كان بالمؤمن رحيما، تضمن صفة الرحمة. ومن الناحية المسلكية الإيمانية الترغيب في الإيمان، يعني إذا كان الإيمان تنال هذه الرحمة الخاصة والسعادة الدنيوية والفلاح والفوز الأخروي، فعلى المؤمن أن يرغب فيه وأن يدعو ربه أن يحقق الإيمان. من الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم ومن القرآن، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر في سوق الأسواق. والإيمان قول مع إيمان قول مع، يبقى زينا بزينة الإيمان، يبقى إيه أن نعمل بالإيمان اللي هي الأقوال والأعمال. فكل قول وكل عمل من أعمال من الإيمان والإسلام فهذا زينة، إذا عمل به الإنسان فقد تزين بزينة عظيمة، بزينة الإيمان. يبقى الصلاة زينة، الصوم زينة، حسن الخلق زينة، الجهاد في سبيل الله زينة، اللحية زينة، لأن الملائكة تقول سبحان من زين الرجال باللحى وزين النساء بالضفائر. كل شيء من الدين زينة لأنه من الإيمان. وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين، وجعلنا من الراشدين، وهذه زينة عظيمة. وإذا كان الأمر كذلك فإن العبد يرغب إلى الله عز وجل رغبات أن يزينه الله بزينة الإيمان وأن يبلغه حقيقته، كما ورد في الحديث قول صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا أخلق في جوف أحدكم كما أخلق الثوب، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. ربنا يجعل الإيمان دائما في شباب ودائما في تجديد، كل ذلك بالتوسع الله عز وجل الأسباب زيادة الإيمان. وقوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، هذا مدح يمدح الله عز وجل به نفسه سبحانه وتعالى، فأثنى على نفسه عز وجل بأن رحمته وسعت كل شيء من أهل السماء ومن أهل الأرض. وهذه الآية أيضا فيها إثبات صفة الرحمة أنها رحمة واسعة. الآية الخامسة كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتبنا بمعنى أوجب، كتب ربكم بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم الصيام، فرض عليكم القصاص. كتب ربكم على نفسه الرحمة يعني أوجب الله عز وجل على نفسه الرحمة، هذا من كرمه وفضله وجوده سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا يوجب عليه أحد شيئا سبحانه وتعالى لكماله وغناه عز وجل، لما هو الذي أوجب على نفسه رحمة منه وفضلا، عكس المعتزلة الضلال الذين قالوا يجب على الله عز وجل أن يثيب العبد إذا أحسن. فالله تعالى هو الذي أوجب على نفسه، لم يوجب عليه أحد. فالله سبحانه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحد منكم الجنة لعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنت، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. أن يخش الجنة يخش فيه برحمة الله وفضل يعني يوم القيامة، لكن في الدنيا العمل هو سبب دخول الجنة، العمل هو سبب دخول الجنة، يعمل ليدخل الجنة، لكن يوم القيامة لن يدخله عمله الجنة، إنما يدخل الجنة برحمة الله وفضله. لأن عمل الإنسان مهما يؤمن مهما يؤمن ما يسويش نعمة البصر، ما يسويش نعمة الشمس، ما يسويش أقل نعم النعم الله. ولذلك يدخل الجنة يوم القيامة برحمة الله سبحانه وتعالى. فربنا عز وجل هو الذي أوجب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة فضلا منه وكرما سبحانه وتعالى، كما من فضله جعل رحمته سابقة لغضبه. قال سبحانه لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن علمه ورحمته أوجبت أن يبقى الخلق إلى أجل مسمى. ومن رحمته سبحانه وتعالى ما ذكره بقوله أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. هذا أيضا من رحمته، لأن كل بني آدم خطأ، فالله سبحانه وتعالى من رحمته أنه يغفر الذنب ولا يتعظمه ذنب أن يغفر أي ذنب. الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال سبحانه أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. يعني لو تابوا بعدما سبوا الله وشتموه وقالوا له هذا القول العظيم، لو تابوا الله لتاب الله عز وجل عليهم. الذين قتلوا المؤمنين وخدوا الأخاذيل أصحاب الأخدود، قال سبحانه وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. يقول الحسن البصري رحمه الله انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءهم مع ذلك يدعون إلى التوبة والمغفرة، ولو تابوا لتاب الله عز وجل عليهم. إنه من عمل منكم سوءا بجهالة، سوءا يعني نكرة، سوءا نكرة في سياق الشر، من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. والسوء هنا نكرة يعم كل سوء حتى الشر بجهالة، يعني بسفه، وليس المراد بها عدم العلم، والسفه عدم الحكمة، لأن كل من عصى الله فقد عصاه بجهالة وسفه وعدم حكمة. لذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه كل من عصى الله فهو جاهل، كل من عصى الله فهو جاهل. مش معنى الجهالة هنا إن هو عصى ربنا هو ما يعرفش، طب واللي عصى ربنا هو يعرف إنه برضه عاصي، عصى ربنا بجهل، لأنه ساعة وقوع المعصية منه كان جاهلا طائشا سفيها، لم يستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى فتمنعه من الوقوع في المعصية. ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. وهذا مما كتبه الله عز وجل على نفسه. يقول ولم يختم الآية بهذه إلا سينال التائب المغفرة والرحمة، هذا من رحمة التي كتبها على نفسه، وإلا لكان مقتضى العبد أن يؤاخذه على ذنبه ويجزيه على عمله الصالح. ف فلو أن رجلا أذنب 50 يوما ثم تاب وأصلح 50 يوما فالعدل أن نعذبه عن 50 يوما ونجازيه بالثواب عن 50 يوما لكن الله عز وجل كتب على نفسه الرحمة، فكل 50 يوما التي دامت في سوره تمح وتزول بساعة، وزد على ذلك فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، السيئات الماضية تكون حسنات لأن التوبة تجب ما قبلها. فظهر بهذا أثر قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. من صفات الله في الآية الربوبية من اسم الرب تعالى ربكم كذا صفة الإيجاب أنه أوجب على نفسه وصفة الرحمة. وإثبات النفس والذات لله تعالى أن لله تعالى نفسا ليست كنفس المخلوقين أو ذاتا ليست كذوات المخلوقين سبحانه وتعالى. وقوله تعالى هو الغفور الرحيم، الله عز وجل هو الغفور الرحيم، جمع الله عز وجل بين هذين الاسمين لأن بالمغفرة سقوط عقوبة الذنب، إن المغفرة معنى الستر، ربنا سبحانه وتعالى يستر على العبد ذنبه، وبالرحمة حصول المطلوب. والإنسان مفتقر إلى هذا وهذا، مفتقر إلى مغفرة ينجو بها من آثامه، ومفتقر إلى رحمة يسعد بها بحصول مطلوبه. فالغفور صيغة مبالغة مأخوذة من الغفر، وهو الستر مع الوقاية، الغفر لغة بمعنى الستر مع الوقاية، لأنه مأخوذ من المغفر، والمغفر شيء يوضع على الرأس في القتال يقي من السهام، اللي هو يوضع زي الخوذة كده حط على الرأس في القتال بحيث تقي من ضربات السهام وغيرها، اسمها المغفر. فأصل الكلمة معنى الستر لأنه يستر الرأس. وهذا المغفر تحصل به فائدتان هما ستر الرأس والوقاية. فالغفور الذي يستر ذنوب عباده ويقيهم آثامها بالعفو عنه، لذلك الملائكة تقول إيه؟ وقيهم السيئات، وعدا وقيهم السيئات، وقيهم السيئات يعني إما أن تقيهم السيئات فلا يقع فيها، أو أنك تعفو عن سيئاتهم، العفو عن الإثم الناتج من هذا الذنب. ويدل على هذا ما ثبت في الصحيح أن الله عز وجل يخلو يوم القيامة لعبده، هذا المؤمن لعبده المؤمن، ويقرره بذنوبه فيقول عملت كذا وعملت كذا حتى يقر، فيقول الله عز وجل له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا حديث صحيح. وأما الرحيم فهو ذو الرحمة الشاملة، وسبق الكلام عليه. وفي الآية من أسماء الله الغفور الرحيم من الصفات المغفرة والرحمة. قوله تعالى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، هذا من قول يعقوب عليه السلام حين أرسل مع أبنائه أخا يوسف الشقيق، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام قال لا كيد لكم إذا رجعتم إلا إذا أتيتم بأخيكم، فبلغوا والدهم الرسالة ومن أجل الحاجة أرسله معهم، فقال لهم عند ودائعه هل آمنكم علي كما أمنتكم على أخيه قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، يعني لم تحفظوه ولكن الذي يحفظه هو الله تعالى. خير حافظا، قال العلماء تمييز خير، لأن خير اسم تفضيل، اسم تفضيل، خير حافظا، فحافظا تمييز منصوب، كقول العرب لله دربه فارسا. لله دربه معناها ما أعظم عمله. ما تقول الواحد لله دربك يعني ما أعظم عملك. لله دربه فارسا. وقيل إنها حال من فاعل خيرني في قوله فالله خيرني أي حالك لي حافظا. فالشاهد من الآية قوله تعالى هو أرحم الراحمين حيث أثبت الله عز وجل الرحمة بل بيّن أنه أرحم الراحمين. لو جمعت رحمة الخلق كلهم فرحمات الخلق كلهم لكانت رحمة الله أشد وأعظم. أرحم ما يكون من الخلق بالخلق رحمة الأم ولدها. فإن رحمة الأم ولدها لا يساويها شيء برحمة الناس أبدا حتى الأب لا يرحم أولاده مثل ما ترحم الأم أولادها. عشان كده مقدمة إيه في البر. جاءت امرأة في السبي تطلب ولدها وتبحث عنه فلما رأته أخذته بشفقة الأم وضمته إلى صدرها أمام الناس. مش ضمته صدرها بس وجلست على الطريق ترضعه. شوف بقى لما أم في السبي يعني هي إيه في السهيل من السبي وعمالة إيه انفقد رضيعها. شوف بقى تبقى الأم دي إيه ملهوفة أي لافة تجري وتدور في السبي على رضيعها حد ما لقيته أو ما لقيته قالت مسكاه وحضناه وقعد على جنب ترضعه. والنبي صلى الله عليه وسلم يرى هذا فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه أترون أن هذه المرأة طارحة ولدها في النار. المرأة دي بالشكل ده ممكن تدب ابنها في النار. قالوا لا والله يا رسول الله. قال والله أرحم بعباده من هذه بولدها. بقى وصلت لك أظن ما تعرفش حتى توصفها. يعني شوف لما توصف أنت يعني تحاول توصف ما تعرفش توصف إنما دي حاجة أنت بتحسها كده في قلبك. زي ما كان يقول أبو سليمان الدراني إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا ويصلي كام ليل بالليل فبيحس في حاجات في قلبه ما يقدرش يوصفها. فأنت تقدر توصف حاجة زي كده يعني هذه المرأة بهذا الوصف هل تطرح ولدها في النار؟ قالوا لا. قال الله أرحم بعباده من هذه بولدها. شوف رحمة إيه بقى إيه. وشوف بقى اللي بعد كده كمان جل جلاله عز ملكه وسلطانه كل الراحمين إذا جمعت رحماتهم كلهم فليست بشيء عند رحمة الله. ويدلك على هذا أن الله عز وجل خلق 100 رحمة وضع منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلائق في الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى جعل رحمة بس من 100 رحمة يتراحم بها الخلائق وادخر عنده 99 ليوم القيامة. والرحمة دي كمان تتضم يوم القيامة تبقى 100 رحمة يوم القيامة. تبقى الرحمة دي قد ايه؟ وهذا ولا شك مما يوجب على العبد محبة الله تعالى. يعني انت لما تشوف امك ترحمك الرحمة دي ولما تشوف امك بترحم اخوك الصغير الرحمة دي. شوف انت بتبقى حبك لامك ده قد ايه. ولما تشوف ربنا سبحانه وتعالى مظاهر رحمته في خلقه انت حبك لربنا ده قد ايه. لذلك بينطلق لسانك عبده سبحانه ارحم الرحيم. شوف القطه كده وهي ماسكه عيالها وترحمهم وشوف بترحمهم الرحمه ازاي وهي بتدافع عنهم ما يقدرش حد يقربهم ابدا. وتدافع عنهم ازاي وتقعد بكام يوم الى اخر ذلك. فتقول سبحان الذي أودع الرحمة في قلب هذه البهيمة الحيوان الأعجم، فسبحانه. كل ده يجعلك تحب الله. حب الله مش كلام، حب الله ده مش أنا بحبك يا رب في أغنية، أغنية بحبك يا رب، إنما بحبك يا رب عمل، سلوك، نشاط، دعوة، إنك أنت تطيع سبحانه وتعالى في كل قول وفعل، مراداتك توافق مراداته سبحانه وتعالى، إنك تدل عليه الناس بيحب حد، دي غريزة في كل البشر، بيحب حد بيقلده في كل حاجة، حتى بيقلده في طريقة كلامه. شوف الزوجة اللي تحب زوجها تقلد زوجها في كل حاجة. شوف لما أنت تحب واحد ليك بتقلده، دي غريزة، النفوس جبلت على ذلك. فلما كنت بتحب ربنا وافق أمره اجتنب نهيا أنك توافق مراداتك. وكذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وانت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن ده فيه كل ده اللي ربنا اللي تسبب فيه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم. هو اللي سيدنا عمرو جه مصر وفتحها، كنا احنا في الخير ده، في الإيمان ده، كنا احنا مسلمين كده، كنا احنا في اللي احنا فيه ده من معاني الإيمان، يبقى نحب الرسول عليه الصلاة والسلام، نحب الصحابة رضي الله عنهم ونتبع النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا صحيحا، ندافع عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ونذب عنهم. كل ده هو ده مقتضى المحبة، مش كلام، إنما المحبة لله سبحانه وتعالى، أنك تطيعه وأنك تحبه سبحانه وتعالى وتسعى في مرضاته وتدل الناس عليه. دي الدعوة الله عز وجل، عايز الناس كلها تحب ربنا، عايز الناس كلها تطيع ربنا. شوف انت بتحب واحد كده، انا اقول مثلا لو انت بتحب شيخ معين وبيدي درس، عايز الناس كلها تيجي تحضر الدرس، تكلم ده وتكلم ده وتكلم ده، تعالى ده في درس هنا في المسجد، تعالى تعالى، ان انت بتحب الشيخ ده وعايز الناس تحضره وعايز كذا. طب انت بتحب ربنا، انت عايز الناس كلها تعبد ربنا، انت عايز الناس كلها تتعرف على الله تعالى وانهم يكونون عبيدا له طائعين. المحبه دي ناتج منها الحركه على الارض، تكلم ده وتكلم ده وتكلم ده، لذلك كل ده ناتج ايه؟ ناتج المحبه، انك تحب الله تعالى، ناتج المحبه حب النبي صلى الله عليه وسلم. فمعالم الرحمه الموجوده في خلق الله تعالى معالم عظيمه. طيب لما انت بقى تشوف كده يوم القيامه، ما تشوف يوم القيامة بقى معالم الرحمة، ميت رحمة ربنا ادخلها ليوم القيامة. لما تشوف كده بقى يبقى الإنسان لا شك لا يقنط من رحمة الله، لا ييأس خلق الله من رحمة الله سبحانه وتعالى، يحسن الظن بالله عز وجل، يتوب إليه، يرجع إليه، ويعلم أنه سيقبله سبحانه وتعالى، لكن لا يعيش على الأماني فيعصي الله سبحانه وتعالى ثم يقول الله غفور رحيم كبعض الناس، إنما يعلم قوله سبحانه وتعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب. يبقى سبحانه وتعالى يؤاخذ بالذنب ويعفو ويصفح لمن تاب ورجع إليه سبحانه وتعالى. كل الخلائق تتراحم، البهائم والعقلاء، ولهذا تجد البعير الجموح الرموح ترفع رجلها عن ولدها مخافة أن تصيبه عندما يرضع، حتى يرضع بسهولة اليسر. وكذلك تجد السباع الشرسة تجدها تحن على ولدها، وإذا جاءها أحد في جحرها مع أولادها ترمي نفسها عليها فتدافع عنهم حتى ترده عن أولادها. يعني هي بتتعرض للموت، هي اللي تودي الخطر، تموت عشان يبقى أولادها. وقد دل على ثبوت رحمة الله تعالى الكتاب والسنة والإجماع والعقل. أما الكتاب فجاء به إثبات الرحمة على وجوه متنوعة، تارة بالاسم كقوله وهو غفور رحيم، وتارة بالصفة ربك الغفور ذو الرحمة، يعني صاحب الرحمة ذو الرحمة المتصف بالرحمة، وتارة بالفعل كقوله يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، وتارة باسم التفضيل كقوله أرحم الراحمين. بمثل هذه الوجوه جاءت السنة. وأما الأدلة العقلية على ثبوت الرحمة لله تعالى فمنها ما نرى من الخيرات الكثيرة التي تحصل بأمر الله عز وجل، ومنها ما نرى من النقم الكثير التي تندفع بأمر الله، كله دال على إثبات الرحمة عقلا. فالناس في الجد وفي القحط، الأرض المهدبة والسماء خاحطة لا مطر ولا نبات، فينزل الله المطر وتنبت الأرض وتشبع الأنعام ويسقى الناس. حتى العمي الذي لم يدرس لو سألته وقلت له هذا من أي شيء يقول هذا من رحمة الله، ولا يشك أحد في هذا أبدا. فرحمة الله عز وجل ثابتة بالدليل السمعي، يعني الأدلة من القرآن والسنة والدليل العقلي. وأنكر الأشاعرة وغيرهم من أهل التعطيل أن يكون الله تعالى متصفا بالرحمة، قال لأن العقل لم يدل عليه، وثانيا لأن الرحمة رقة وضعف وتطامن للمرحوم، تطامن من الفعل طأمنة، وقد تسهل الهمزة طامنة بمعنى الحنو والرقة. فتطامن للمرحوم يعني خفض له ورحمة له ورقة له، وهذا لا يليق بالله عز وجل، هذا كلامه، لأن الله عز وجل أعظم من أن يرحم بالمعنى الذي هو الرحمة، ولا يمكن أن يكون لله رحمة. فقال المراد بالرحمة إرادة الإحسان أو الإحسان نفسه، إما بنعم أو إرادة النعم. تأمل الآن كيف سلبوا هذه الصفة العظيمة التي كل مؤمن يرجوها ويؤملها. كل إنسان لو سألته ماذا تريد يقول أريد رحمة الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين، أنكروا هذا، قالوا لا يمكن أن يوصف الله بالرحمة. طبعا يلزم الأشاعرة من يقول بهذا أنه عندما يقول إن الرحمة معنى إرادة الإحسان أو إرادة النعمة أو النعمة نفسها أو الرحمة أو الإحسان نفسه، نقول له عندما قلت الإرادة أنت ملزم لازمك هنا إيه؟ الإرادة دي ترى زي إرادة المخلوق ولا إرادة على ما يليق بكماله وجلاله؟ هنا تلزمه على فكرة. أنت بتقول إرادة الإحسان، أما ربنا يريد الإحسان، يريد إيصال الإحسان للإنسان، يبقى أنت هنا بتثبت الإرادة. طيب إرادة ربنا هي زي إرادة المخلوق ولا إرادته على ما يليق بكماله وجلاله؟ فإما إن هو يقول دي إرادة حقيقية تليق بجلال الله، فنقول كذلك رحمة الله رحمة حقيقية يليق بالله تعالى، ده الإلزام. لذلك رد دايما الرد على الأشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات دون بعض الإلزام له، تقول له أنتم أثبتتم سبع صفات لله تعالى وبتقولوا ان احنا اولنا الباقي، والتأويل ده في الحقيقة تحريف. طيب لما تيجي تقول ان ربنا له سمع، ان اشارك له كده، طيب السمع ده يقول لك ليس كسمع المخلوق، طب ما انا هنزمك كده ان ربنا له رحمة، ليست رحمة المخلوقين. طب ليه ما قلتش في السمع إن لك؟ إن أنت كده العقل مدلش عليه، أو إن هنا هنقول سمع الخلق زي سمع المخلوق. شمعنا جيت في السمع قلت لك على ما يليق بكماله وجلاله، برضو رحمته على ما يليق بكماله وجلاله، وهكذا في جميع صفاته سبحانه وتعالى. ونحن نرد عليهم قولهم من وجهين، بالتسليم والمنع. التسليم أن نقول هب أن العقل لا يدل عليه، هؤلاء طبعا أتوا من إيه؟ أنهم قدموا العقل على نقل، أتوا من ذلك إن مقدم العقل على النصوص. وأهل الإسلام والإيمان يقدمون النقل على العقل، ربنا أمرنا بكده، ومسلمين وتسليما، نسلم تسليما. ومن كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يقول هب أن العقل لا يدل عليه ولكن السمع دل عليه، فنثبت بدليل، فثبتت بدليل آخر، يعني العقل مش عليه هب ذلك. طب بس في دليل تاني قال إن دي ثابتة اللي هو السمع، الدليل من القرآن والسنة. والقاعدة العامة عند جميع العقلاء أن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، لأنه قد يرفض دليل آخر. يعني افترض دلوقتي إن العقل هاب على كلامين، أن العقل كدليل لا يثبت صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى لو مدلول ده، بس في دليل تاني أثبت، يبقى عندئذ ناخذ بهذا الدليل. فهب أن الرحمة لم تثبت بالعقل لكن ثبتت بالسمع، وكم من أشياء ثبتت بأدلة كثيرة. أما المنع فنقول إن قولكم إن العقل لا يدل على الرحمة قول باطل، بل العقل يدل على الرحمة. فهذه النعم المشهودة والمسموعة، وهذه النقم المدفوعة، وما سببها؟ إن سببها الرحمة بلا شك. ولو كان الله لا يرحم العباد ما أعطاهم النعم ولا دفع عنهم النقم. ومن يقول بأن الرحمة ضعف في ضعف الإنسان، يقول لك برقة ضعف الإنسان، نقول له إيه؟ نقول له هذا كان معتقد الجاهلية، كان معتقد الجاهلية كذا، يرون أن تقبيل الأولاد من الضعف، كانوا يرون ذلك. ولذلك جه الأعرابي عبد الله عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام جه الحسن تقبله، فقال أتقبلون صبيانكم؟ إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. كانوا بيعتبروها إن من الشجاعة إن أنت ما تقبلش ابنك. شوف بص اعتبروها إيه؟ من الشجاعة. واللي بيقبل ابنه ده دليل الضعف والخور. إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن أنزع الله من قلبك الرحمة؟ يبقى ربنا نزع من قلبه الرحمة، كونك إن أنت بتقبل ابنك دي من رحمة في قلبك. كونك لما تدمع العين لما موت لك حد من رحمة. صلى الله عليه وسلم دمعت عينه لما مات ابن إبراهيم، قال يا عبد الرحمن بن عوف: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة، رحمة في القلب، هو رحم الميت فذرفت عيناه، هذه رحمة. فالرحمة ما لهاش، الرحمة لا تضاد القوة. هو ينزل ان الانسان ان هو رحيم يبقى ضعيف، او ينزل انه يبقى عشان يبقى قوي لازم يبقى قاسي، لا، انما يرحم في غير ضعف ويقوى في غير قسوة. ده التوازن، توازن في الاخلاق، توازن في الشخصية. فهنا مش معنى ابدا كده، وانما الرحمة على ما يليق بكمال سبحانه وتعالى. فالله عز وجل شديد المحال، وسبحانه وتعالى متين وذي القوة سبحانه وتعالى، وهو رحمن رحيم غفور كريم ودود بر رؤوف سبحانه وتعالى. عز وجل على ما يليق بكماله وجلاله. يقول هذا أمر مشهور يشهد به الخاص والعام، العامي العامي في دكانه أو سوقه يعرف أن هذه النعم من آثار الرحمة. والعجيب أن هؤلاء القوم أثبتوا صفة الإرادة عن طريق التخصيص، قالوا الإرادة ثابتة لله تعالى بالسمع والعقل، إنهم يثبتوا صفة الإرادة بالسمع والعقل، أن التخصيص يدل على الإرادة. ومعنى التخصيص هنا يعني تخصيص المخلوقات بما هي عليه يدل على الإرادة، كون هذه السماء سماء وهذه أرض أرضا، هذه النجوم هذه الشمس، هذه مختلفة بسبب الإرادة. أراد الله أن تكون السماء سماء فكان، وأن تكون الأرض أرضا فكان، وأن نجم نجما فكان، وهكذا. قالوا فالتخصيص يدل على الإرادة، لأنه لولا الإرادة لكان الكل شيئا واحدا. نقول لهم يا سبحان الله العظيم، هذا الدليل على الإرادة بالنسبة لدلالة النعم على الرحمة أضعف وأخفى من دلالة النعم على الرحمة، لأن دلالة النعم على الرحمة استوي في علمها الخاص والعام، ودلالة التخصيص على الإرادة لا يعرفها إلا الخاص من طلبة العلم. كيف تنكرون ما هو عند الله، تثبتون ما هو أخفى، وهل هذا إلا تناقض منكم؟ ما نستفيد من إثبات صفة الرحمة لله تعالى إيمانيا أن الإنسان يعرف دائما أن الله تعالى رحيم، فيتعلق برحمة الله ويكون منتظرا لها، وده من العبادة، من عبادة انتظار فرج الله، انتظار فرج الله وانتظار رحمته وتنفيسه في الكرب سبحانه وتعالى، ويكون منتظرا له، فيحمل هذا الاعتقاد على فعل كل سبب يوصل إلى الرحمة، مثل الإحسان إلى الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى المخلوقين. فده ده على طول يجعل رحمة الله قريبة منه، كما قال سبحانه إن رحمة الله قريب من المحسنين. والتقوى قال تعالى فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. والإيمان فإنه من أسباب رحمة الله كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. كلما كان الإيمان أقوى كانت الرحمة إلى صاحبه أقرب بإذن الله تعالى. الإنسان دائما يقول إيه؟ فرج الله قريب، رحمة الله عز وجل قريبة دائما، لما في أي أمر من أموره عندما تشتد عليك أمور دائما على طول يلجأ إلى الله ينتظر فرجه، ينتظر رحمته سبحانه وتعالى. فهذا من العبادة. واعلم أن الله عز وجل يبتلي عباده لحكم، من هذه الحكم أنه يحب أن يسمع تضرعك ودعاءك وإلحاحك عليه سبحانه وتعالى، يحب. فإذا ما ابتلاك هو يحب ذلك، فلما تبتعد عن هذا السبب الذي من أجله كان البلاء، والذي بهذا السبب يرتفع هذا البلاء، فيقترب الإنسان من الله عز وجل أكثر ويفر إليه سبحانه وتعالى. ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، فيفر إلى الله سبحانه وتعالى ويدعوه ويرجوه وينتظر فرجه ورحمته سبحانه وتعالى. إن شاء الله نكتفي بهذا من كتاب العقيدة الوسطية.